وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد لعدم المنافاة بينهما، بل لو أتى به كذلك أو التماسا للثواب الموعود كما قيد به في بعضها أي بعض الأخبار الأخرى، كما تقدم كقوله عليه السلام التماس ذلك أو طلبا لذلك أي لقول النبي. وصلنا إلى هنا. لأوتي أي العامل بذلك العمل الأجر والثواب، أيضا الأجر والثواب يعني كما يؤتى الأجر والثواب على نفس العمل، لا مانع ولا منافاته من كونه يحصل على الثواب أيضا لو أتى به بداع امتثال وإطاعة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا مانع من أن يحصل أيضا على ثواب الانقياد والاحتياط على نفس العمل. فلأوتي الأجر والثواب أيضا على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد، فإذا للعمل ثوابه وللانقياد ثوابه كأنه الرجل، ولا مانع من ذلك. بل فيكشف ترتب الثواب على نفس العمل عن كونه أي العمل بنفسه أي بدون عنوان الاحتياط والانقياد، عن كونه بنفسه مطلوبا، العمل بنفسه مطلوب بنظر الآخرون المصنف، مطلوبا وإطاعة حقيقية، وليس الثواب لكونه فقط احتياطا وانقيادا. على كل المصنف يرى الثواب على من؟ على نفس العمل، فيكون بطاعة حقيقية، ومن يقول بمن؟ بأن الثواب على الاحتياط يكون انقيادا وإطاعة، ولكنه يقول لا مانع منهما. فيكون وزانه وزان ما ورد من أخبار من بلغ، فيكون وزان أخبار من بلغ وزان من سرح لحيته. أكو رواية تقول من سرح لحيته فله كذا من الثواب مجلولا، فمن سرح لحيته له كذا من الثواب، يعني لهذا العمل ولهذا التسريح للحيته مجلولا، أو من صلى فله كذا، أو من صام، أن يكون الثواب على من؟ على نفس العمل، أو من صلى أو صام فله كذا، ولعله ضمير شأن لذلك أي لأجل كون أخبار من بلغ تدل على أن الثواب لنفس العمل وأنه مستحب بنفسه. وتجعل الشيخ أكيد مصنف مصري من الشغلة، ولعله لذلك يعني لكون الثواب على نفس العمل وأنه هو بنفسه مستحب أفتى المشهور بالاستحباب. يقول نشوف المشهور في رسائلهم العملية ماذا يقولون، من مثلا من باب الفرض والتقدير، من رأى الهلال يستحب له أن يدعو، فادخلوا مثل هذه الأخبار تحت باب من؟ تحت باب الاستحباب، فجعلوها بنفسها مستحبة. بل أفتى المشهور بالاستحباب أي باستحباب نفس العمل، فافهم وتأمل. اكتبوا لعله للإشارة إلى أن العمل يدور مدار النية، فإن نواهما نوى من العمل بما هو عمل، ونوى أنه منقاد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن نواهما حصل على ثوابهما، وإن نوى أحدهما حصل على ثواب ما نوى. هذا اشتمال في تأمل، ولعل المراد بالتأمل يعني الدقة في المقام. زين، خرجنا من بعض البحوث التي لعلها كانت معقدة، ولعلها في النتيجة قد لا تكون بهذه الأهمية. الآن الأمر الثالث نكتبه أولا، أرجو التوجه. الأمر الأول كون البراءة إنما تجري فيما لم يكن هناك أصل موضوعي، هذا تقدم. الأمر الثاني كون الاحتياط حسنا شرعا وعقلا. الآن الأمر الثالث، تقسيم الكلي إلى الانحلالي والمجموعي. فمثلا إذا نهى الشارع عن شيء كالخمر مثلا، فلا ريب في وجوب اجتناب معلوم الخمرية، سواء علمنا به تفصيلا أو إجمالا، ولكن الكلام في المصداق المحتمل الخمرية هل يجب اجتنابه أم لا؟ أرجو التوجه. نحن عرفنا لحد الآن على أن البراءة جارية في كل الشبهات، ما عرفنا، وهذا هو المشهور وما عليه الأعلام قديما وحديثا، خلافا للإخباريين الذين قالوا بمن بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، ولكل منهما دليله وقد تقدم. الآن المصنف يريد أن يقسم الشبهة إلى اسمين، شبهة وردت النهي عنها بنحو الكلي الانحلالي، وشبه ورد النهي عنها بنحو الكلي المجموعي. هل هناك مصادر لمثل هذا أم لا؟ له كلام آخر في فرض أصل المسألة. نحن فتارة يقول القائل مثلا من باب الفرض والتقدير، لا تكرم الفساق، والمراد كون النهي متوجها ومنحلا ومتعددا بتعدد الأفراد، كأنه قال لا تكرم زيدا، لا تكرم عمرا، لا تكرم خالدا، وهكذا. ففي مثل هذا النهي الذي قلنا يرجع إلى الانحلال والتعدد بتعدد المصادر والأفراد، ها هنا لو من باب الفرض والتقدير كان الفساق 100 فتجنبنا من إكرام 99 لكنا ممتثلين في 99 وعاصين في 1، لأن النهي تعدد بتعدد الأفراد. وتارة يراد الفساق بنحو نهي واحد مجموعي ورد على الجميع، كأنهم طائفة واحدة، حقيقة واحدة، قد توجه على النهي على من؟ على مجموع هذه الطائفة والطبيعة. فهنا لو تجنبنا تكريم 99 واحترمنا واحدا لما كنا ممتثلين أبدا. فيقول المصنف النهي والشبه تكون بنحوين، بنحو الكلي الانحلالي، في الكلي الانحلالي البراءة جارية، واضح مثلا. يعني شنو معنى البراءة جارية؟ يعني في من تعلم أنه من الفساق تتجنب، في من تردد أمره بنحو العلم الإجمالي بين زيد وعامر تتجنب، ولكن في المشتبهات بما هي مشتبهات لا يجب عليك الاحتياط فيها فتجري فيها البراءة. لكن لو كان النهي بنحو المجموعي فيجب عليك أن تتجنب المعلومة بالتفصيل وأن تتجنب المعلومة بالإجمال المردد بين فردين مثلا، وأن تتجنب محتمل الفردية. لو شككت في فرد على أنه من الأفراد أو ليس من الأفراد يجب عليك أيضا أن تتجنب ذلك الشيء، لأنك كلفت بتكليف واحد، اشتغلت ذمتك بتكليف واحد، والاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. فلا تطمئن ببراءة ذمتك يقينا من هذا التكليف إلا باجتناب معلومه ومحتمله، إلا أن يكون زيد المردد المحتمل على أنه فاسق أو ليس بفاسق قد سبقه الاستصحاب، يعني سابقا ما كان فاسقا وقد أجرينا في حقه قبل هذا الحكم استصحاب عدم الفسق، الآن نتمكن أن ندخله في من في عدم الفساق على الاستصحاب. هذا خلاصة الكلام نكتبه بس. فالشيخ الأنصاري حكم بالبراءة مطلقا، الشيخ ما فصل التفاصيل، الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل ما فصل التفاصيل أنه مجموعي وأنه أفرادي وأمثال هذه الأمور يعني خلال، ولكن المصنف جاء ليفصل بين العام المجموعي والانحلالي، فقال إذا حرم الشارع شيئا بحيث كان لا يحصل الامتثال إلا بترك جميع أفراده بنحو الكلي المجموعي، بحيث لو كانت الأفراد 100 فتجنبنا 99 ولم نتجنب واحدا منها لم نكن ممتثلين. واضح المثل كما تقدم الآن، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إلا أن يجري في مورد الاستصحاب كأن يكون هناك مايع قد شككنا الآن أنه خمر أو ليس بخمر أو قل مثلا، ولكن كان في السابق قد استعملناه، بالسابق نجد هذا ما كان خمر لأنه ما كان يقال له خمر، فهنا يجري استصحاب جواز استعمال هذا الفرد واستصحاب عدم خمريته، فلا يجب اجتنابه. هناك بالفاسق ماشي، سابقا قلنا زيد ما كان فاسق، الا شككنا في مصداقيته على انهم الفساق الاولى، استصحاب السابق يخرجه من من من المنهي عنه، او كان اقرنها. واما المنهي عنه لو كان بنحو الانحلال إلى كل فرد فرد، فإن النهي يتعدد بتعدد الأفراد، فهنا المشكوك لا يجب اجتنابه فتجري فيه البراءة، فيكون لكل فرد امتثاله الخاص. أيوة، في الأفراد المشكوكات تشملها البراءة، مثلا في الانحلال المشكوكات تشملها البراءة، إن هذا مشكوك أقول لسنا مكلفين به ولا يشمله النهي. النهي في المجموع لأنه تكليف واحد ثبت، هل بهذا العدد المعين تحصل يحصل الإنسان على فراغ الذمة أم لا؟ الأصل عدمه حتى ينبت، هكذا قال المصنف، لكن قلنا الأعلام ناقشوه في هذا التحليل وأجروا البراءة للجميع، أيضا لم يحللوا هذا التحليل وهذا التفصيل. نقرأ كتاب الثالث. إنه هي كلمة إنه منا الذي يبدأ المصنف في من؟ في النهي المجموعي، ابتداء في النهي المجموعي. إنه لا يخفى إن النهي عن شيء، نقول كالأمر مثال، بعد نضرب كالأمر وإلا الأمر مسألة معروفة، طبيعة النهي لا يكون الإنسان ممتثلا إلا بترك الطبيعة، وإتيان فرد منها لا يكون تركا للطبيعة، هناك مسألة الطبيعة. لكن حوالينا نجيب لنا أمثلة ولو فرضية، نهي ورد على الأفراد بنحو المجموع، ونهي ورد على كل فرد فرد بنحو الانحلال. بل إن النهي عن شيء كالأمر إذا كان النهي بمعنى طلب تركه أي شيء، بمعنى طلب تركه أي شيء، هذا الشيء طلب منا أن نتركه، طلب منا أن نترك الخمر بأفراده، زين في زمان مثل من طلب منا في زمان الصوم أن نترك الأكل والشرب، فلو تركنا كل أكل وشرب إلا أكلة واحدة أو شربة واحدة لما كنا منتهين واقمة. لكن قاعدنا نتكلم علينا مو الطبيعة، قاعدنا نتكلم عن فرض مجموعي. أو مكان نهينا عن الصيد في الحج مثلا، هاي مكان مجلل وكثير من الأمكنة فيها نواهي خاصة، بحيث شلون هذا النهي، بأي نحو هذا النهي ورد؟ قال بحيث، قاعد يبين لنا النهي المجموعي، بحيث لو وجد الشيء المنهي عنه، يعني لو وجد ولو فرد واحد منه في ذاك الزمان أو المكان، زمان فرضنا رمضان، مكان فرضنا الحج في أيام الحج مثلا، ولو دفعة واحدة أو فردا واحد، ولو دفعة واحدة أو فردا واحد، لما امتثل، لما كان ذاك الشيء ممتثلا، من ترك كل أكلة وشربة إلا أكلة واحدة لما كان ممتثلا، من ترك كل حيوان لم يصده لكنه صاد حيوانا واحدا لم يكن ممتثلا، لما امتثل أصلا كان إذا كان جوابها، كان جواب إذا كان المتقدم، هاي كلمة أصلا اكتبوا لفرض كون الحكم، لفرض كون الحكم على مجموع الأفراد لا على كل فرد على حدة. أصلا لو إذا كان أكان قلنا جواب إيش؟ كان اللازم على المكلف، شنو اللازم على المكلف؟ إحراز، يكون يتيقن يطمئن إحراز أنه أي المكلف تركه أي الشيء المنهي عنه بكل أفراده، تركه أي شيء المنهي عنه بكل أفراده بالمرة، يعني فتاة وعموما بالمرة. زين، متى يطمئن ويحرز أنه ترك المنهي عنه بالمرة فتاة بنحو الجزم والقاط؟ إذا ترك المعلومة من أفراد المنهي عنه، المعلوم تفصيلا وإجمالا ومحتمل الدخول في الأفراد، يعني اللي يقول محتمل الدخول يجري فيه الاحتياط براءة تجريبي. بل ولو بالأصل، شلون يحرز؟ قال ولو بالأصل، شلون ولو بالأصل؟ ضربنا مثال، ترك معلوم الخمرية، هذا الفرد المايع سابقا استعملناه نحن حينما كنا نستعمله كان ليس بما بخمر كان خلا. الآن شككنا في أنه صار خمرا أو لا نستصحبه، فإذا استصحبناه أيضا لا أشكال فيه، لكن لماذا؟ للاستصحاب سيريد أن يكون إما بالعلم أو بأصل ولو تعبدا كالاستصحاب. أنت بهذا تكون قد اجتنبت الجميع، يعني باستعمالك لهذا الفرق الذي كان ليس بخمر لا يقال أنك أخللت بالمنهي عنه وقصه. ولو بالأصل فلا يجوز الاتيان بشيء يشك معه مع ذلك الشيء بذيء. كل شيء الذي تشك فيه يجب عليك أن تحتار، لأنه وانتك ما تحتار إذا كان لك استصحاب ثابت واضح يدخله ويخرجه عن موارد الشك. بل فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه مع ذلك الشيء في تركه في ترك المنهي عنه. فإذا الإناء المشكوك يجب علينا شنو؟ أن نتجنبه إلا أن يكون في محل لنا استصحاب، إلا ردد على العبارة إلا إذا كان الشيء المشكوك مسبوقا به بمن بعدم الخمرية بعدم كونه من أفراد المنهي عنه، إلا إذا كان مسبوقا به أي بعدم ليستصحب أو يستصحب عدم كونه خمرا واضح المثل يعني فلا نختار فيه. بل مع الاتيان به أي بذلك المشكوك فتقدر تجيب ذلك المشكوك وتشرب ذلك المايع. لماذا تشرب مع أنه مشكوك للاستصحاب؟ انتهينا من فرض النفي المجموعي الذي قلنا قد يكون فيه الاحتياط مثلولة أو يكون فيه الاحتياط. نعم الشروع بالنفي الانحلالي أرسل. في النهي الانحلالي الآخر مع المشهور مع الشيخ الأنصاري يقول بمن؟ بجران البراءة مطلقا، لكن هنا فصل وخرج عن القوم. نعم لو كان النهي بمعنى طلب ترك كل فرد منه أي من الشيء يا شيء منه عنه على حدة، يعني على حدة كأن نهينا حينما قيل لنا تجنب الخمر توجه على كل فرد فرد، مثل ما قلنا بالفساق حينما نهينا عن إكرام الفساق فإنه قيل لنا انتهوا عن إكرام زيد وعمر وخالد وإلى آخره. واضح؟ فلو انتهينا عن 99 كنا ممتثلين في 99 وعاصين في من؟ في واحد. بمعنى طلب ترك كل فرد منه على حده لما وجب إلا يعني هنا ما حكي لما وجب إلا ترك ما علم أنه فرد يهو علم الذي يعلم نافق الناس المعلوم بالتفصيل وبالإجمال وبالمشكوك يجب أن نحتاط عنه. هنا فقط وين نحتاط بالمعلوم فقط، بل يحصل المعلوم إجمالا وتفصيلا. لما وجب إلا ترك ما علم إجمالا وتفصيلا أنه أي ما علم فرد من أفراد ما المنهي عنه. فإذا أرجو توجه النفي الانحلالي، النفي الانحلالي ينحل إلى نواقي متعددة مجللة ونكون ممتثلين بمقدار ما امتثلنا من الأفراد وعاصين بمقدار. أما إذا شككنا في فرد فلا يجب علينا أن نحتاط فيه إلا ترك ما علم أنه فرد وحيث لم يعلم تعلق النهي إلا بما علم أنه مصداقه. إحنا البقيرين مشكوكات، ما علم بالإجمال والتفصيل نتجنب، أما غيره فلا يجب علينا إلا بما علم أنه مصداقه مصداق المنهي عنه. فإصالة البراءة في المصاديق المشتبهة، هنا فإصالة براءة ما أدراها الشيء ما أدراها الأخند، هنا يريد أن يجريها. فإصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة وعبرة اتضح انقدح بذلك أي بهذا التفصيل بين النهي المجموعي والانحلالي. فاتضح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء كالخمر، إن الخمر مبين منهي عنه، لكن لو فرضنا أن نهيه انحلاليا لا يجب علينا الاحتياط. أن مجرد العلم بتحريم شيء كالخمر لو كان نهيه نهيا انحلاليا، هاي لا تنسونها، لو كان نهيه نهيا من قاعد نتكلم فروض، لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده، يعني عن أفراد النهي الانحلالي، يعني عن الشبه، عن موارد الشبه ما يجب علينا أن نتجنب المشتبه فيما كان المطلوب بالنهي، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة، هاي الكلمة نهي الانحلالي على حدة، يعني المشكوك لا يجب تجنبه، أو كان أرجو التوجه، أو كان هذه الصورة الثانية التي لا يجب الاحتياط والتجنب عنها، وين أو كان الشيء المنهي عنه بنحو النهي المجموعي، هنا نهي مجموعي، لكن نهي مجموعي قلنا شكليا عندنا نوبات الصحاب نوبات ما عندنا الصحاب، أو كان الشيء المنهي عنه بالنهي المجموعي مسبوقا بالترك فيستصحب مثل له، هذا كنا احنا تاركين نستصحب تركه، كنا عاملين به نستصحب العمل به زين. فإذا إذا أكو مواطن استصحاب إيجابية أو سلبية نستعملها، واضح مثلا، وإلا فلو كانت الترك مرادة بنحو المجموعي ولم يكن الفرد المشكوك مجرا لاستصحاب، وأخذنا عبارة إلا وجب الاجتناب عنها، فصار شق واحد من المجموع يجب الاجتناب عنه، لوجب الاجتناب عنها أي عن الأفراد المشكوكة، أي عن الأفراد المشكوكة لوجب الاجتناب عنها عقلا. لماذا يجب الاجتناب عقلا؟ تعليم لتحصيل إشارة المن إلى قاعدة، لتحصيل الفراغ يقينا، لأن الاشتغال اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أرجو توجه من طلعنا هالقاعدة، هنا ذمتنا اشتغلت بتكليف واحد وهو مجموع ترك هذه الطائفة، مجموع ترك هذه الأفراد، فتكليفنا واحد، متى نطمئن أن حصلنا عليه؟ بتجنب كل أفراده حتى المشكوكة مثلا، لأن تكليفنا واحد متكلف متعدد، بل لتحصيل الفراغ قطعا، فكما هناك في التكاليف المتعددة كل واحد هو مصداق بنفسه، فكما يجب فيما علم وجوب شيء بنحو مجموعي، كما يجب فيما علم وجوب شيء، نحن ترك شيء ملولنا وجوب شيء بنحو مجموعي، شنو يجب؟ إحراز أنه بطاعة لأمره، كنت تحرز على أنك مطيع لأمره، متى تحرز أنك أطعت أمر مولاه؟ بمن؟ بتجنب الأفراد المشكوكة أو بإتيان الأفراد المشكوكة في الواجبات، واضح؟ هناك بتجنب الأفراد المشكوكة في المحرمات، هناك بإتيان الأفراد المشكوكة في من؟ يعني حتى تأتي بكل الأفراد لأنها بكلها وبتمامها، بعد ذلك أنت تطمئن بفراغ الذمة. بل فيما علم وجوب إحراز وجوب فيما علم وجوب شيء عفوا، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه، أي ذلك الشيء إحراز إتيانه، أي ذلك الشيء المشكوك، أي ذلك الشيء المشكوك، متى نفرز إتيانه؟ لماذا نفرز إتيانه؟ كما أنه يجب علينا أن نأتي بالأفراد التي أمرنا بها وعلمنا أنها داخلة بنحو العلم الإجمالي أو التفصيلي، لماذا حتى المشكوكات يجب علينا أن نأتي بها؟ لأنه تكليف واحد، مثل هناك عكس المثل، تكليف واحد، لا نتمكن ولا نفرز ولا نطمئن بأننا جئنا بأفراده بحرمته إجمالا، شنو يجب؟ إحراز تركه بتمام أفراده حتى المشروطة، بتمام أفراده حتى المشروطة، بل إحراز التقييد. وشنو بعد؟ وعدم اتيانه، وعدم اتيانه يعني وعدم اتيانه حتى التقييد، يعني وعدم اتيانه حتى بترك واحد مستمر منه كل ندري ما جبنا. امتثالا لنهيه، هناك امتثالا لأمرنا، امتثالا لنهيه غاية الأمر، كما يحرز وجود الواجب، غاية الأمر كما يحرز التودد وجود الواجب، بصرح أن واجب مأمور به من حد أفراده، كما يحرز وجود الواجب المجموعي إما بالعلم والوجدان، كما يفرز وجود الواجب بالأصل، يعني شنو بالأصل؟ يعني كما يفرز بالوجدان، قد يفرز بالأصل نبعد الاستصحاب الفضل الأفراد، نبعد الاستصحاب الخرج أفراد، بل كما يفرز وجود الواجب المجموعي إما بالوجدان أو بالأصل، يعني يقول كذلك يفرز ترك الحرام المجموعي. شو يفرز ترك الحرام المجموعي؟ إما بالعلم والوجدان أو بالأصول، عملية الاستصحاب أمثال. كذلك يفرز ترك الحرام المجموع به الأصل، به الأصل. والترد المشتبه في الشبهة التحريمية أو الوجوبية، الترد المشتبه في القاعدة شو تقتضي به؟ نحن هنا قرأنا في باب البراءة شو تقتضي؟ تقتضي البراءة. قال والفرد المشتبه وإن كان أنا ما أريد أن أخرج من القاعدة، وإن كان مقتضى إصالة البراءة، من مقتضى إصالة البراءة جواز الاقتحام أي الإقدام فيه أي في فرد مشكوك. شيخنا لماذا خرجت عن هذه القاعدة؟ قال إلا أن قضية أي مقتضى لزوم إحراز الترك يا ترك اللازم، هاي الترك اللازم سبحان الترك، إلا أن قضية إلا أن مقتضى لزوم إحراز الترك اللازم شنو مقتضاه؟ وجوب خبر إنه وجوب التحرز عنه أي عن المشكوك أيضا في النفي المجموعي. واضح مثلا؟ قال أنا خرجت عن القوم واخترت طريقة أخرى في شق من شقوق النفي المجموعي لهذه القاعدة لهذه الجهة، إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التجنب عنه يعني عن الترك المشكوك، ولا يكاد يحرز الترك اللازم، ولا يكاد يحرز أو يحرز الترك اللازم، نحن كنا ندرك أن الترك لازم وترك مجموع الأفراد جميعا، ولا يكاد يحرز هذا الترك اللازم إلا بالترك المشتبه أيضا يعني الترك المشكوك. فتفطن نشوف تفطن على أن التقسيم إلى الإنفلال وكذا إلى آخر ما قلت المقابل. نشوف الرابع بيان حد حصن الاحتياط، بيان حد حصن الاحتياط، فيقول الاحتياط حسن حتى فيما لو قامت الحجة على عدم التحريم أو عدم الوجود، فمثلا لو قام الدليل على إباحة الترك ولو من طريق الأصول العملية كالبراءة، فإنه أيضا يحسن فيه الاحتياط لأن الدليل أصلا كان أو إمارة لا يفيد إلا الظن، ولكن حسن الاحتياط مشروط بأن لا يؤدي إلى اختلال النظام أو العصف والحرج، كما لو كانت الشبهة كثيرة. هل توجد حد الآن؟ الأمر الرابع ليس بشيء جديد، يريد أن يقول في الأمر الرابع على أن الاحتياط حسن مطلقا، في كل موارده وفي كل شبه، إلا أنه أضاف شيئا جديدا في الأمر الرابع على أنه يحد بحد حسن الاحتياط، لكن يحد بحد أن يحصل منك أن تحتاطه، لكن ما لم يستوجب احتياطك القصر والحرج أو اختلال النظام، فإن الاحتياط الذي يكون مخلا بالنظام أو موجبا للقصر والحرج لا يكون حسنا. أيواصله ثم يقول عبارة لا بأس بالتوجه إليها، يقول حتى فيما لو قام الدليل من أصل أو إمارة على شيء على أنه واجب أو حرام، لكن الاحتياط حسن أيضا، قام الدليل على أن الشيء الفلاني مباح، أنا مع وجود الدليل كالبراءة على إباحة التثني أريد أن أحتاطه يكون حسنا، قام الدليل على شيء الإمارة لا تفيد إلا الظن، ما دمنا لا نعلم علما يقينيا يجوز لنا أن نحتاط مع العلم اليقيني لا معنى للاحتياط، واضح، لأن الاحتياط إحراج الواقع، مع الأصول والإمارات يمكن أن نحتاط لإحراج الواقع، لكن مع العلم الجزمي لا معنى لذلك. اكتبوا ده المدى العبارة، ولكن لو علم الإنسان من أول الأمر أن كثرة الشبهات يؤدي إلى اختلال النظام، فعليه من أول الأمر أن يقلل موارد الاختيار إلى الموارد المهمة والراجحة. أرجو التوجه في هذه النقطة. قلنا الاحتياط حسن ما لم يؤدي إلى اختلال النظام أو الحصر والحرق، والأصل حجم ما ذكر لكن حسب الظاهر مشمول للعبارة. الآن أنا الذي أريد أن أحتاط قبل أن أصل إلى مرحلة الحصر والحرق أو اختلال النظام، نظرت إلى الشرع المقدس بأحكامه فوجدت هناك شبه كثيرة، موارد كثيرة هي مظان الاحتياط. تعلمت أنني إذا أريد أن أحتاط فيها جميعا سأدخل فيما في مساحة القصر والحرج واختلال النظام. هنا يقينا بحكم العقل يقول للعقل، يقول لي مشخ المشتبهات محق موارد الشبه مظنونات ومشكوكات ومظلومات، أنت إذا أردت أن تحتاط في المظنونات أو احتط في المظنونات والمشكوكات واترك المهمات حتى لا يصل أمرك إلى اختلال النظام أو العصي والحرج. أنت هناك موارد الاحتياط فيها أشد حسنا وأقوى حسنا، مثلا أنت تريد أن تحتاط، يا بس تريد تحتاط وين تحتاط؟ تحتاط في الدماء والأعراض والأموال، وكلل تتطبطب هنا، أما في الطهارة والنجاسة فإنها أخف ملاكا فلا تحتط. فإذا من أجل أن تخرج من مشكلة اختلال النظام عليك أن تقلل وتقلل بعض الشبهات فتدفع وتبتعد عما يوجب لك، فإن تمكنت بهذا العمل أن تأتي بالمهم وتأتي بالمظنونات فتحتاط فيها وتترك البقية لكي لا تدخل في العبث والحرج والسلطة البالي وضعها. نقرأ ما به الشيء الرابع، إنه ضمير شأن قد عرفت في الأمر الثاني حسب الظاهر، شنو عرفته؟ حصصنا الافتياطي عقلا ونقلا، كون الاحتياط حسن لا خلاف فيه بين عاقل أبدا لا أسباب ولا أصول من الأمور المتفق عليها، ولا يخفى أنه أي الاحتياط مطلقا، اكتب الأطلاق، أي في جميع الشبهات موضوعية وحكمية حتى في موارد إقامة الحجة على عدم الوجود أو الحرمة، الاحتياط حسن مطلقا في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، حتى فيما لو قام الدليل على أن هذا الشيء ليس بواجب، لو أردت أن أحتاط وأتي به كان حسنا، هذا ليس بحرام لو أردت أن أتجنبه لكان حسنا بعد. وسواء في الأمور المظنونة أو المشكوكة أو المحتملة، كلها ما الاحتياط فيها شنو؟ حسن. وكذا في الأمور المهمة وغير المهمة الاحتياط مطلقا حسن واضح. ولا يخفى أنه مطلقا كذلك أي حسن حتى فيما كان هناك حجة، شوف حتى هنا في المورد على عدم الوجوب، الدليل يقول لا وجوب ها هنا، ولو لقصنا عمليا لا وجوب نفينا الوجوب، لكن لو اقتصنا وأتينا به لكان حسنا لرجع الواقع، بل حتى لو كان هناك حجة على عدم الوجوب أو عدم الفرمة التوجه لحد هنا. لحد الآن كان إشارة من للشبه الحكمية، هاي إشارة شبه حكمية، عدم الوجوب أو عدم الحرمة هاي شبه، يعني أن الاحتياط في الشبه الحكمية حسن. الآن يدخل فيما في أن الاحتياط في الشبه الموضوعية حسن، أو إمارة معتبرة أو قام إمارة معتبرة على أنه ليس فردا على أن هذا المشكوك ليس هذا الفرد الخارجي المتابع الخارجي ليس فردا للواجب أو الحرام، هم كذلك الاحتياط منه حسن. ما لم يعني شنو الاحتياط، الاحتياط قد عرفت أن الاحتياط حسن عقلا وشرعا، ما لم يخل الاحتياط بمن يخل بالنظامي أو تقول يوجب للإنسان عسرا أو حرجا، ما لم يخل بالنظام فعلا، يعني الآن لو قمت بالاحتياط لكنت وقعت فيما، أما لو أنني لو احتجت بعد 10 سنوات سأقع في ذلك الوقت احتاط. أما الكلمة الأخيرة سيأتي بيانها، من علم من الآن على أنه لو احتاط لوقع عليه أن يعمل ما قلناه كما تقدم. فالاحتياط قبل ذلك يعني قبل أن يقع في اختلال النظام مطلقا تقدم معنى الإطلاق مطلقا يقع حسنا. كان في الأمور المهمة يعني في الملاكات المهمة التي الشارع حث على الاحتياط كأنه فيها وأكد الاحتياط فيها مثل من في الدماء والفروج أو غيرها، أي غير المهمة كالطهارة والنجاسة، كان الاحتياط في الأمور المهمة فهو حسن، أو كان في الأمور غير المهمة فأيضا هو حسن. وكان احتمال التكليف قويا، يعني كان من المضمونات، كان احتمال التكليف من المضمونات الاحتياط فيه حسن، أو ضعيفا مثل من مشكوكات موهومات كانت أو ضعيفا كانت الحجة على خلافه، أي التكليف اتفاقا أكو حجة قامت على أنه لا وجوب لا حرمة، هم الاحتياط منه حسن. كانت الحجة والدليل على خلاف التكليف أو لا حجة على خلاف التكليف، وفي العبارة كما أن الاحتياط الموجب لذلك أي اختلال النظام لا يكون حسنا، هذا حسن خروج موضوعي، ما قاعد أتكلم الاحتياط الحسن هذا أصلا من الاحتياط لو تخصص لو تستخدم خارج من الموضوع، لا يكون حسنا كذلك، يعني شو كذلك؟ يعني سواء كان قويا، يعني لو كان الاحتياط في موارد قوية لكن يوجب اختلال النظام لا يكون حسن، ضعيف لا يوجب، عليه حجة أو ما عليه حجة في كل مصداق من مصادق الاحتياط، إذا كان يستوجب اختلال النظام لا يكون حسنا مطلقا. كذلك يعني كم كذلك يعني مطلقا، وإن كان الراجح، هاي قلنا إشارة إلى من علم على أن الشبهات كثيرة لو أراد أن يحتاط فيها جميعا سيؤدي أمره إلى من؟ إلى اختلال النظام والعسر والحرج، في سوء من أول الأمر موارد يقلدها بترك غير المهم منها، بترك المشكوك والمظلوم منها وكذا. وإن كان الراجح لمن التفت، أكو واحد الفقه عقده محيط بالفقه يدري وين موارد شبهاته، فيعلم قبل العمل أن الموارد كثيرة، هذا يسمح من أول جزاوز يقلل. أما مثلي وأمثالي لا، إذا وقع يقللها بعد الوقوع مثلا. وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك، إلى أن احتياطه يؤدي إلى من؟ يؤدي إلى من؟ إلى اختلال النظام، لأنه عارف بكثرة الشبهات. لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر، وإن كان الراجح، شنو الراجح؟ ترجيح بعض الاحتياطات، كلها محل الاحتياط، مو قلنا الاحتياط فيها جميعا حسن، لكن لما اوقعنا او يوقعنا في العسر والحرج نسوي نقلل، ما يصير التوجه، ما يصير المظنون تركه ونحتاط المشكوك، هذا مو طبع عامل عقلائي، ما يصير نحتاط في الطهارة والنجاسة ونقسم على من؟ على الدماء والاعراض وامثال هذه الامور، ولذا قال التوجه ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا كتقديم المظنون على المشكوك، والمشكوك علينا على الموهوم. احتمال عقلي ولا محتمال عقلي؟ كل عاقل يعلم على انه ما دام الراجح موجود يحتاط فيه، ويروح الى المتساوي الطرفين كالمشكوك، ما دام تساوي الطرفين موجود يحتاط فيه، ولا يروح الى الموهوم الذي هو اقل حسنة. هل سمى احتمالا او محتملا؟ اكتبوا اي ما كان من الامور المهمه ملاكا يحتاط فيه ويترك الباقي كالاحتياط في الأعراض والنفوس والأمان، لأن حرمة ما للمسلم كحرمة دمه كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شو سوينا لعاد المحتملات؟ شنو هي الملاكات؟ شنو هي على ضبط الدليل الشرعي؟ يعرف على انه الطهاره والنجاسه في ملاكها لا تقاس بما بالاعراض والدماء والاضمار، فيحتاط فيما في هذه ويترك تلك. هنا لا باس بالاشاره الى شيء وهو من المؤسف جدا، لا أقول في كل فرد فرد، لكن في الكثير من المصادر نشاهد الاحتياط في من في الطهارة والنجاسة، فنرى وبالأخص في كثير من مواطن الحوزات العلمية وما شاكلها نرى الاحتياط، نراه حينما يتوضا بكل احتياط، وكأنه يريد أن يحرز الواقعيات حينما يأتي إلى موارد الحق الشرعي لا نرى احتياطا في المقام. حينما يأتي على الفرض والتقدير لو أصبح قاضيا لا نراه يحتاط في دماء الناس وأعراضها، مثل هذا ينبئ عن عدم واقعية للإنسان، فعلينا أن نكون محتاطين فيما أمر الشارع بالاحتياط فيه، وأن نتساهل فيما أمر الشارع بالتساهل فيه، لكن مع كل الأسف على أن كثير من موارد الاحتياط نراها معكوسة في المقام، نراها معكوسة في المقام، فعلينا أن نصلح البواطن أولى من إصلاح الظواهر مرضاة للناس. فصل في دوران الأمر بين محذورين، إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، أي حرمة شيء يعني شنو فضل الدين؟ يعني الشيء الواحد المعين دار أمره بين أن يكون واجبا أو حراما، مثلا صلاة الجمعة يوم الجمعة مثلا لو من باب الفرض والتكليف، بعض الأدلة تكون واجبة وبعض الأدلة تكون محرمة، أو هذا الشيء المعين واجب ومحرم. الشيء الواحد دار أمره بين أن يكون واجبا ومحرم لا شيئين. أما الكلام عن شيء فسيأتي. فصل: إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته. لماذا يدور بين الوجوب والحرمة؟ لعدم نهود حجة على أحدهما على الحرمة أو الوجوب تفصيلا. جليل تفصيل ما عندنا، يعني ما ندري بالتعيين أن هذا الشيء هو واجب أو حرام بعد نهودها أي الحجة بعد قيام الحجة علينا عليه على ثبوت وجوب أو حرمة. ها هنا يعني بنحو العلم الإجمالي نعلم على أن هذا الشيء هو موطن حرمة أو وجوب إجمالا بعد نهوده عليه إجمالا. ففيه وجوه، هنا وجوه، يعني هنا وجوه اختار الأعلام في المقام. الحكم الأول: الحكم بالبراءة عقلا. بعض الأحناف قال فيما دار بين محذورين الوجوب والحرمة العقل يقول لك، العقل يقول لك بالبراءة، لأنك لا يمكن أن تكون ممتثلا لهما أو تارك لهما. فإذا أنت في الحد بحكم العقل شو تصير أنت؟ عليك أن لست بمكلف بهذا الشيء، أي ما تكون تارك أو فارك. وجوب الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل. نقل مثل من رفع ما لا يعلمون يشمل لآنا، العقاب بلا بيان يشمل لآنا، بل عقلا ونقلا لعموم النقل. هذا لفظ نشر مشوش مشلل، وكن يقول شنو بالحكم بالبراءة عقلا وقبح الحكم بقبح المؤاخذة. وثم يجد الثاني على كل قد مؤاخذ لفظ نشر مشوش لعموم النقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤاخذني على من؟ على مثل لماذا لم تقم بالشيء لأنه كان واجب، أو يقول لماذا أقدمت عليه وهو محرم. بل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة. لماذا قبيحا؟ للجهل به أي بالواقع، على أن واقعا هذا الشيء يقينا واجب أو محرم أنا ما أدري، بل أدري إما واجب أو محرم. والطبعي الثاني ووجوب هذا الاحتمال الثاني أو المختار الثاني لبعض الأعلام، ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا، كمن قال بأن دفع المفسدة قولا من جلب المصلحة. بعض شنو قال؟ قال فيما إذا دار أمره بين الوجوب والحرمة لعله حرام ودفع المفسدة أولى من جلب منفعة فنتركه. واضح؟ فصار تعيينا لما صار تعيينا؟ صار تعيينا إن اختار فرقه للفعل. بل ووجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو هذا عندنا احنا أو تخسيرا أو تخسيرا. لولا متعينا يعني نحن مخيرون بين أن نختار الفعل أو نختار الترك. من رجح الترك في تلك القاعدة مثلا الذي قلناها لن دفع المفسدة أو تخسيرا، أنت مخير إما أن تفعل أو تترك زين أو كثيرا. الثالث: والتخيير بين الترك والفعل عقلا. والتخيير بين الترك والفعل عقلا. لماذا الإنسان مخير عقلا بين الفعل والفعل؟ الإنسان في الخارج لا تخلو حالته إما أن يكون فاعلا لهذا الفعل أو تاركا له، هذا بحكم العقل. بين الفعل والترك عقلا مع التوقف عن الحكم. لكن الحكم ما هو؟ لا نعرف. فنقول العقل يقول أنت مخير بين الفعل والترك لأنك لا تخرج في نفس واقعك، أما أن تكون فاعلا أو تارك. أما الحكم الشرعي مع أنك تحكم شرعي مع التوقف عن الحكم به أي بالشيء أمر بين المحذورين رأسا أي شرعا رأسا. أنت ما عندك تتكلم شرعا كل قاعدة ما عندك بعضهم قد هكذا قال أو الوجه الرابع أو مع الحكم عليه على الشيء بالإباحة شرعا اكتبوا أو هجن الرابع مولولا أو مع الحكم عليه بالإباحة عطف على ما تقدم أي أو التخيير بين الفعل والترك عقلا مع الحكم على الشيء بالإباحة شرعا. العطف على ما تقدم مو بس وحده أو مع الحكم بالإباحة شنو أو مع الحكم بالإباحة يعني التخيير العقلي أو ومع الحكم على الإباحة شرعا. أوجهها أي أوجه الوجوه الأربعة الأخير الأخير يا الأخير التخيير مع الحكم عليه بالإباحة التخيير الأخير عن التخيير أوجهها الأخير زين لعدم الأخير فالتخيير بين الفعل والترك فالتخيير بين الفعل والترك لماذا مخيرين بين الفعل والترك لعدم الترجيح بين الفعل والترك ما عندنا مرجح يرجح لنا الترك أو الفعل عقلا لعدم الترجيح بين الفعل والعقل والترك عقلا عقلا ولشمول ليش الإباحة نحن قلنا ماذا العقلي هذا حكمنا العقلي لماذا قلنا بالإباحة الشرعية زين وشمول يعني ولشمول أي ولشمول إشارة إلى الإباحة ولشمول مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه أي شيء حرام حرام له لشاب شخص هذا الإنسان ما لم تعرف إلا أنه حرام له سرعان يجوز لك أن تقدم عليه فجعلها تحت قاعدة من يعني أحكام البراءة أجراها المصنف هنا فقال إذن يجوز لنا سرعان الأقدام ولا مانع اكتبه ولا مانع عنه أي عن جريان وشمول كل شيء لك حلال إلى آخره لأن المجرى هنا العقاب بلا بيان لأن المانع العقلي إنما يكون في موارد الشبهات المحصورة التي يمكن المخالفة القطعية بترك الأفراد جميعا في مورد العلم الإجمالي وها هنا لا يمكن إجراء البراءة في الأطراف لأن العقل يقول إنك تعلم بحرمة أحد البنائين قال ولا مانع عنه عقلا ليش ماكو مانع عنه عقابه بلا بيان ثاني وين المانع العقلي في الشبه المحصورة في الشبه المحصورة تعلم أنت إما هذا أو هذا فتتمكن من الاحتياط وتجنب الطرفين وتشيله أما فيما نحن فيه عقلان إما أن تفاعل أو تارك فإذا لا مانع عقلا ولا نقلا اكتبوا ولا نقلا لأن المجرى فقط لأن المجرى فقط قاعدة كل شيء لك حلال بلا معارض من أصل موضوعي